إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، لقد تطورت وتنوعت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لا مثيل له ولا يعرف نظيره صوتا وصورة، بل وأصبح التواصل مع من تعرف ومن لا تعرف، ومن لا تعرف أنه متواصل معك أو يتابعك. ومع هذه النعمة العظيمة في هذه البرامج حتى أصبحت مهمة في حياة البعض، إلا أن لها مشاكل عديدة وخطورة بالغة على الدين والمجتمع والفرد، ألا وإن أول مصيبة فيها هي كثرة القول على الله بغير علم، والفتيا في كل مسألة، ونقل الأحاديث الباطلة والموضوعة دون بيان بطلانها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنوكم. أين هم من قول البراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال إسحاق الحنظلي: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها، وكانوا يكثرون من قول لا أدري ولا أعلم. دخل رجل على ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله وهو يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. ففي كل يوم عباد الله، في كل يوم نجد من لا علم عنده، ومن لا يعرف بالعلم والفتوى يخرج لنا فتوى باطلة أو رأيا باطلا، ويضل الناس، والناس يتناقلونه، والشيطان يؤزهم أزا. والله لا يهدم الدين إلا بالعبث في أحكامه وشرعه وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن الصلاح رحمه الله في حكم نقل الحديث الموضوع: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما نقل الأحاديث التي لا يعلم حالها وفيها ما يستنكر ويستغرب، فقد رخص أهل العلم نقلها إن كان قد أخذها من كتاب معتمد. وأما نقلها من برامج التواصل أو المنتديات والإنترنت، فهذا لا يجيز بحال نقلها إلا لسائل عنها. ومن فواجع هذه البرامج عباد الله، من فواجعها ما تحدثه من الشحناء والبغضاء، فكم من علاقة قطعت بين القريب وقريبه، بل ومن العائلة الواحدة، بسبب حضور الشيطان والانتصار للنفس وسوء الظنون والنوايا والسخرية والشتم والتسفيه، لا سيما في التواصل الجماعي وما يسمى بالمجموعات الخاصة بالعائلة أو الأصدقاء أو الوظيفة. فيبدأ الانتصار للنفس والعجب والغرور، وكل يريد أن يكون الأحسن والأعلم والشخص المهم، وتزول الثمرة التي لأجله وضعت هذه المجموعة، وهي التقارب والتواصل المحمود وحسن العشرة والصلة وحصول الأجر. كم من الناس من لا يشتم في المجالس ولا يغتاب فيها ويسيطر على أعصابه وأخلاقه، لكنه في هذه البرامج ينسى أخلاقه، ينسى أخلاقه وخلاله، ويتناسى أنه محاسب على ذلك، وأن كل شيء مسطور ومكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حافظوا على أخلاقكم عباد الله، حافظوا على أخلاقكم، أجلوا الرد على من أخطأ عليكم حتى يذهب ما بك، وإن غضبت فتوضأ. كم من رد أخرته فحمدت عاقبته، كم من رد أخرته فحمدت عاقبته، أخره إلى الغد ولن تندم. وإذا هممت بأمر شر فاتعد، العجول مخطئ وإن أصاب فكيف إذا أخفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، ومن أعظم المنكرات أيضا ما يفعله بعض الناس من نشر الفضائح والتشهير لعباد الله، أو تشويه سمعة الناس ونشر مثالبهم وأخطائهم دون حاجة، وإنما هو للتشفي والحسد، وقد يختلط ما في النفوس وأدوائها، وعند الله تجتمع الخصوم. وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهؤلاء عباد الله، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة، الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن عملهم في ضلال وسعيهم في وبال. واعلم أن نقلك لمثل هذه الأخبار ولو لم تكن من كتبه فأنت مشارك فيه ووزرك عليك، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، فكيف بمن ينقله إلى المجموعات وغيرها؟ والله المستعان. ومن المنكرات في هذه البرامج ما تسببه من التقصير في أداء الواجبات. كم من زوجة ضيعت حق زوجها وقصرت في واجباتها، فهي مع هذا الجهاز ليلا ونهارا، فضلا عن نقل أخبارها وأخبار زوجها وأسرار بيتها. فاتقين الله واعلمن أن أعظم حق على الزوجة كما قال أهل العلم بعد حق الله ورسوله هو حق الزوج، والله سائلكن يوم القيامة عنه. وكذلك تضيع حق الوالدين بسببه، كم من فتاة انشغلت عن أمها ومساعدتها بسببه، وكذلك الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم. ومن أعظم المنكرات أيضا ما يفعله بعضهم من الإرجاف والتخويف في المجتمع، إما من السياسات الخارجية أو الداخلية، مما يؤثر في وحدة الصف ووقوع الفتنة، فكلما سمع شيئا نقله وأصبح كمن قال الله فيهم وفيكم سماعون لهم. فكيف إذا كانت خاطئة لا أصل لها؟ تعاهدوا عباد الله، تعاهدوا على كتابة ونقل ما يحصل به الأمن والاطمئنان، فإنه والله مراد الله. تعاهدوا على كتابة ونقل وأد الفتنة وأداء الحقوق، فهذا يرجف عن الوضع الاقتصادي، وآخر عن الوضع السياسي، وآخر عن الوضع المجتمعي، وكأن بركانا قد آن انفجاره. وكلها أمور باطلة واعتاد الناس عليها، ولا يخشى والله على الناس إلا من تفريطهم بدينهم فقط. وما عدا ذلك فالله ناصر دينه ومعلن كلمته ومتم نوره ولو كره الكافرون. فأرسلوا رسائل التطمين والحث على البر والتقوى من كتابات مؤصلة من العلماء المعروفين والموثوقين. والله الله لا يؤتى الدين والوطن والمجتمع من قبلك، كن أمينا عليها. وختاما أيها الإخوة، بدأت حملات الحج بتسجيل أسماء الحجاج لأداء فريضة الحج، فمن رأى من نفسه أنه استكمل شروط الحج فليبادر به ولا يتأخر. قال ابن القيم رحمه الله: من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلها بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. انتهى كلامه رحمه الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والله تعالى شرط للوجوب الاستطاعة في قوله: من استطاع إليه سبيلا. واستطاعته بالمال أن يملك ما يكفي لحجه زائدا عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن وقضاء ديون حالة. وبعض الناس يقول: لا أملك مبلغ الحج، وهو يبعثر ماله خلال العام كله فيما لا يهمه ولا يحتاج إليه، فإذا جاء شهر الحج قال: لا أملك هذا المال. وهذا غير معذور. واستطاعته عباد الله، استطاعته ببدنه أن يكون قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت بدون مشقة أو مشقة شديدة كالمريض، فإذا كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤوس من برئه، فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم. والمرأة يشترط لها أيضا وجود محرمها، فإذا لم يكن لها محرم فليس عليها حج. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.